حديث الشصاد بستوري عن عائشة رضي الله عنها قالت كيس عائشة يخد جرازي بتن يبود لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقت جهشت يا پیغمبر صلاد خدلي بن قتل ابن حارثة صحبته كشتنا زيد كر حارثي وجعفر او كشتنا جعفري وابن رواحة او كشتنا عبد الله كر رواحي جلس رين استخار يعرف فيه الحزن مروفي اشسر جابت وزاني يبخمة وانا انظر من صائر الباب شق الباب ابا تفسير ابو صائر الباب عائشة بيجتن اتشاكت درجه را من سحك را پیغمبر صلاة خدلل فأتاه رجل ظلام كواتنك پیغمبر صلى الله عليه وسلم فقال وقوته إن نساء جعفر هنديك جنكت جعفرنا وذكر بكاءهن وبحسي جريوانك فأمره أن ينهاهن پیغمبر صلاة خدلل قوته في ظلام هرب جوانه ونكا فذهب أوجتشو ثم أتاه الثانية اشتهنگ جارا دوه جهاتانك پیغمبری صلابت خوده لبن لم يطعنه جنكا گوه خون ندابو بی ظلام پیغمبری هنارتی صلابت خوده لبن فقال قوت انها هن وان پاش با لبدو بجوان ونك فأتاه الثالثة جارا سه جهاتانك پیغمبری صلابت خوده لبن قال قوت والله غلبننا يا رسول الله اب خوده كما او يتشيين ما اي قاصد خوده ام نشينا وان فزعمت انه قال عائشه قوت پیغمبری صلی الله علیه و سلم گفت بحث فی افواههن التراب یعنی آخه با وجه دوتوان.